منزلة الذكر من كلام ابن القيم رحمه الله مع الدكتور عقيل الشمري. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. القاعدة الثالثة من قواعد منزلة الذكر: الذكر يرتبط بالمحبة. هذه القاعدة تدل على أن الذكر يرتبط بوجود المحبة في القلب، فكلما كان القلب أكثر محبة لله سبحانه وتعالى كلما ذكر هذا الإنسان الله جل جلاله، ذكره بلسانه أو بجوارحه أو بأفعاله أو بقلبه. وعلى هذا فمن أراد أن يكون من الذاكرين الله كثيرا فعليه أن يملأ قلبه بالمحبة كثيرا، فإذا استقرت المحبة في قلب العبد المؤمن أدمن ذكر الله، فإذا زادت المحبة زاد ذكرا لله حتى أنه يشتاق للقاء مولاه سبحانه وتعالى. فإذا زادت المحبة أكثر وأكثر تعلق القلب بالله واستغنى بالله عن كل أحد، وصار أنسه في خلوته، وصار الذكر غذاء له، بمعنى أن القلب يتغذى من الذكر. فإذا نقص في يوم من الأيام ورده وذكره أحس بأن قواه تخور وتضعف، وهذه منزلة عالية من تعلق القلب بالذكر حتى أنه صار مثل الغذاء، صار مثل الغذاء للقلب. فإذا وصل إلى هذه المنزلة زال كل غشاوة من عينيه فأصبح صاحب بصيرة، وزال الوقر عن أذنه فأصبح ينتفع بما يسمع من مواعظ ومن ذكر ومن وحي ومن نصوص ومن خير ومن نفع، أصبح ينتفع به. وزالت الظلمة عن الجوارح وتنور القلب وتنور الوجه، وأصبح اللسان رطبا من ذكر الله.